بسم الله الرحمن الرحيم يا

دينا الأول يا ولد الأولاد الله يرحمها الله سلام عليك وعلى جمالك يا حبايب ومن أحسن قولا ممن دعا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا كمان كمان يا الله ومن أحسن قولا الله أكبر الله أكبر أيوه أحسن قولا ممن دعا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى ومن أحسن قولا سلام ايوه يا سيدنا يا قران وعمل صالحا وقال انني من المسلمين يا روحي كده يا روحي يا اخوي فكرنا حاجات اللي مش موجوده النهارده ابدا موجوده النهارده ولا كمان هذا اسمع بقى طريقه كويسه النور عشان ولا تستوى الحسنة ولا السيئة يا عائشة يا أخوي

أنك ترى الأرض خاشعة فإذا حديث. لا لسه فيها كتير. لا يدي كمان. ايوه روح. الله اكبر. لا والله في نور الله. والله العظيم في نور الله. الحمد لله رب العالمين. ومن آياته كمان. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. نعم. يا حبيب النبي. أنك ترى الأرض خاشعة فإذا Oh,